نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد يا سيدي يا رسول الله أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة، فكشف الله بك الغمة ومحى بك الظلمة، وعبدت ربك يا سيدي يا رسول الله حتى أتاك اليقين. فاللهم اجز نبينا عنا خير الجزاء، خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا جميعا زيارة روضته، وألا يحرمنا في الآخرة شفاعته، وأن يسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني، أسأل الله أن يجمعنا في الآخرة على سرر المتقابلين. في شهر صفر في العام الرابع من الهجرة، العبر وخير ما نعتبر به سيرة النبي وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. أعرني سمعك، في العام الرابع والثالث 3 و4 هجرية، في صفر، حادثتان في صفر، عظات وعبر. قدم على رسول الله، لا اوعى ما تصليش على النبي، صلى الله على النبي، 7 نفر من قبيلة عادل والقار، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فينا إسلاما فاشيا، فأرسل معنا نفرا من أصحابك يعلموننا القرآن ويفقهوننا في الدين. كم واحد اللي جم؟ عايزين ايه؟ لا مش عايزين يتعلموا، عايزين ناس يعلموهم الدين. أنا أضع خط الآن تحت هذه الكلمة، مين مستعد يترك أولاده وشغله وزوجته ويتكلف ليعلم الناس الدين؟ فهل أنا متعلم الدين؟ أنا متعلم حتى أستطيع أن أعلم؟ هل أنا أدعو على بصيرة أم على هوى؟ هل عالجت أمراضي؟ هل نقحت ما في قلبي؟ هل أدعو الناس إلى ما أفعله؟ الصحابة الكرام يعلموننا أنهم تعلموا العمل قبل الكلام. هؤلاء 7 الذين جاءوا إلى سيدنا رسول الله طالبوا، أنتوا قاعدين كده ليه؟ يعني قاعدين كده ليه؟ طالبوا أحدا يعلمهم الدين، وهذه كانت مؤامرة ليتأكد لك أن عدوك لن يتغير. قال الله عز وجل، قال الله: ولن ترضى، لام ونون، لن ترضى. يجب أن يكون هذا ثابت عندك. الكيد للإسلام قديما حديثا، في الأول كان الكيد للإسلام والمسلمين من غيرنا، من غيرنا. أما العداء، العداء الآن من بيننا، من الذين ينتمون إلى الإسلام، يحاربون الإسلام. أما سمعتم عن الحملة التي يصرخون فيها ليل نهار على النقاب؟ أسأل الله أن يثبت نساء المسلمين. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية يا صاحبة النقاب، أنت درتنا، نرى فيك الشرف، نرى فيك العزة. إن كانت أخلاق النقاب في الشارع، في المسجد، لا ينبغي لأخت منتقبة أن تضحك في الشارع، هذه تسيء. لا ينبغي لصاحب اللحية أن يسيء لنا في الشارع وأن يضحك بصوت عالي في الشارع، عيب عليك يا صاحبة النقاب، عيب عليك، أنت تسيئين لنا. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل، غريبة النسب. هل يستوي يا صاحبة النقاب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ لا تبالي، فلا تبالي يا صاحبة النقاب، لا تبالي بما يلقون من شبه. وعندك الشرع إن تدعيه يستجبي، سليه من أنا، من أهلي، لما الولاء، لما النسب، للغرب أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من سالس، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب، فاستمسكي بعور الإيمان واعتزي، واصبري وصابري لله واحتسبي. العداء يا إخواني، العداء ليل نهار، في ناس قاعدين ليل نهار عشان يفسدوا عليك التزامك، في ناس قاعدين ليل نهار مش عايزينك تصلي، في ناس قاعدين ليل نهار عايزينك وانت في المسجد تطلع الموبايل، تبعت رسالة وانت في المسجد، ترد على حد وانت في المسجد. هو المسجد صنع لهذا؟ اتنين بيتكلموا الناحية دي، وتلاتة واقفين الناحية دي، وأربعة بيهزروا، وواحد ماسك الموبايل، إيه ده؟ هو ده مسجد؟ هي دي أخلاق المسجد؟ أقال لنا رسول الله ذلك؟ إن المساجد أنشئت لإقامة ذكر الله فقط، مش للأهواء، مش عشان الشيخ اللي بيعمل يبقى الموضوع جائز، لا لا. دعونا من الانتصارات للأشخاص، عندنا إسلام، إسلام. إن قال الدين سمعنا وأطعنا، إن قال الشيخ يرد أو يؤخذ منه أي كان صفته. العداء، العداء في عز الوقت التي يراق فيها دم إخواننا في اليمن والعراق وغزة، الناس مشغولين بإيه؟ المشايخ، أستغفر الله، أشباه المشايخ الملتزمين، أستغفر الله، أشباه الملتزمين، مشغولين بمين ياخد الدوري، مين كسب، مين اتباع، مين راح، مين جه. وغزة، من سيقوم يدعو الله لهم؟ مين؟ قل لي. صلاة الفجر لو أنت ما بتجيش، مين نجيب؟ مين نجيب؟ مين يصلي يا شيخ؟ يلي عقدت بنية على ألا تصلي الفجر إلا عند ذهابك لعملك الساعة 6:30، وابقى انا جارك وعارف ان الشيخ، الشيخ ما بيصليش الفجر، طب انا هاجي ازاي؟ هذه قدوه؟ هذا دين؟ بالله عليك ده دين اللي انت بتعمله ده دين؟ تحب ان تلقى الله على ذلك؟ بكره توب، بكره امتى؟ بكره امتى؟ بكره هيجي امتى؟ العداء يا اخوان، العداء لنا، العداء لنا. لا يعاد أهل الباطل الباطل، لأن هذا باطل معهم. أما الأهل الباطل فيعادون أهل الإسلام. يا إخواني خلي بالك، خلي بالك من دينك، خلي بالك من أعدائك، اسمع كلام ربك. ولن ترضى، ولن ترضى عنك، ها لا منون، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم لغاية امتى؟ حتى ايه؟ حتى يردوكم. انا مش هكفر، لا انا عمري ما هكفر، بس انا هصلي العشاء بعد الماتش، لان ده النهائي. عشان في ناس بتزعل، هذا باطل. الرياضه في الاسلام؟ لا، ما فيش رياضه في الاسلام كده، ما فيش كره في الاسلام. قال رسول الله في حديث طويل عليه الصلاه والسلام: احرص على ايه؟ ما ينفعك. هو ده ينفعك؟ هو ده في ميزان حسناتك؟ هو ده سألك ربك عليه؟ يقول يا رب انا شويه وشويه. المهم عشان ما نطولش، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 نفر من قبيلتي عضل والقار، وقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما فاشيا، فأرسل معنا نفرا من أصحابك يعلموننا القرآن ويفقهوننا في الدين. فاختار النبي 10، صلى الله على النبي، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت جد عمر بن الخطاب، وكان العشرة كلهم يحفظ كل ما نزل على رسول الله، كل اللي نزل، والعشرة كلهم لا يغيب واحدا منهم في صلاة، والعشرة دائما الجلوس عند سيدنا رسول الله. اختارهم ليخرجوا. تروحوا فين؟ تعلموا ناس دين. فين؟ في قبيلة عضل والقارة. أقعد قد إيه؟ لغاية ما يتعلموا، وأولادي ومصالحي ما قالوش، ما عنديش أجهزات، ما قالوش، طب قول لي أجيب منين؟ ما قالوش. في خطبة قريبة وأتكلم عن الملتزمين عن في صلاة الفجر، فجي واحد من الملتزمين أو ما يقولون أنهم ملتزمين، زي واحد زي أنا كده بيقول أنه ملتزم، يعني قال يعني أنا هاجي أصلي الفجر بس اديني. ده مش غسيل كذا لينشر، لا ده حسرة وندامة. خرج العشرة وأمر عليهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مين؟ يقرأ بين سيدنا عمر. طيب، أمر عليهم، وكان فيهم سيدنا خالد بن البكير، ومرسد بن أبي مرسد الغنوي، وسيدنا خبيب بن عدي، وزيد بن الداسنة رضي الله عنهم. خرجوا يريدون بقلوبهم أن يعلموا الناس الدين. وكانت المكيدة، خلي بالك معي، كانت المكيدة عند ماء يسمى الرجيع، حاصرهم 100 من الرماة، هم 10 ليس معهم سلاح، خرجوا يعلمون الناس الدين. كانت المؤامرة، عشان كده دي في السيرة اسمها حادثة يوم الرجيع، في شهر صفر 3 هجرية. 10 محاصرين من 100 بالرمي سهام، قالوا لهم: لكم العهد علينا، إن نزلتم إلينا ألا يحدث لكم شيء. إحنا أصحاب، وأقرب الناس إلينا الآن اليهود. أما غيرهم فهم كما تسمعون، ويريت السمع يتوقف، لكن أصبح بين قلوب الناس الملتزمين اللي يصدق إن غزة إرهاب، أطفال غزة إرهاب، والله أبدا والله أبدا، والله نلقى الله على أنهم شرفاء وغيرهم من المجاهدين الذين قدموا دمهم وانت مش قادر تقوم تصلي ركعتين، قدم ولده وانت مش قادر تنفق على الفقراء والمساكين، قدم ماله كله وبيته كله، واحنا عمالين نجمع منك حق اليتامى في المنطقة. خرج العشرة وقعت المكيدة، قالوا لهم انزلوا في ذمتنا مش هيحصل لكم حاجة. قال عاصم الأمير، وقد بوب الإمام البخاري لكلمة عاصم باب، باب هل يجوز للقائد أن ينزل وأن يستسلم أم لا في صحيح البخاري. قال سيدنا عاصم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم بلغ عنا رسولك. اسمع، فبلغ الله النبي، يا رب بلغ النبي، ربنا بلغ النبي. انت واخد بالك على الدعاء راح فين؟ انت شايف دعاءك انت بيروح فين؟ الدعاء ما بيوصلش سقف البيت. انا عم بال ادعي ودعائي مش واصل السقف. سيدنا عاصم دعا، الدعاء اخترق السبع السماء ووصل الى الله، فاخبر الله نبيه. يا ترى سيدنا عاصم كان جوه قلبه اللي جوه قلبي؟ سيدنا عاصم كان بيبص بعينيه زي ما انا ببص؟ سيدنا عاصم كان جواه شهوات وشبهات زي اللي عندي؟ سيدنا عاصم كان بيحب الدنيا زيي؟ سيدنا عاصم كان بيكره الاخره زيي؟ بنكره الاخره، والله بنكره الاخره، لاننا عمرنا هنا وخربنا هناك. انا اقول عن نفسي، والله ليس من باب التواضع، هذا من باب الحق، لقد عمرت هنا وخربت هناك، فانا استحي ان انتقل من العمار الى الخراب. اما عاصم رضي الله عنهم جميعا فقد عمر هناك، صلى بقلبه هناك، احسن ما بينه وبين الله، حتى اذا انتقل يقول مرحبا بالموت، مرحبا بالاخره، ما يفكرش لانه عارف منزلته عند ربنا عشان هو قدم هنا. قال عاصم، اما انا فلا انزل في ذمه كافر، اللهم بلغ عنا رسولك. واخذ سيدنا عاصم العشره وارتقى على اعلى جبل. اسمع كده، انزلوا مش هننزل، انزلوا مش هننزل، فرموهم بالسهام، موتوهم الصحابة العشرة، موتوا سبعة وفيهم سيدنا عاصم بالسهام. تخيل واحد يفضل واقف واقف ويموت بالسهام، طب ما انا اقول ايه؟ طب يا جماعة انا هنزل، وسيدنا عاصم يقول لك لا ما تنزلش. بص انا بقول لك يا عم عاصم، انا اضرب مصلحتي، ده انت، هو ما قالش ولا واحد من السبعه. سيدنا عاصم مات ومعه سته وبقي ثلاثه، سيدنا عاصم مات ومعه سته، يعني سبعه ماتوا بالسهام وبقي ثلاثه اصيبوا، سيدنا خبيب بن عدي، سيدنا زيد بن الدسنه، ورجل اخر. طلعوا عشان يجيبوهم ويربطوهم، فقال الرجل الآخر، أما أنا فلن أنزل في ذمة كافر. يا عم خليك معانا، قال مش هنزل. ربطوه وجابوه جر من على أنا عايزك تقرأ، أنا عايزك تراجع اللي أنا بقوله، والله يبارك لك، أي كتاب للسيرة اقرأ كده، الرجل الآخر لما رفض عملوا فيه ايه؟ ربطوه وجروه على الجبل في الحجارة حتى مات، وبقي سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الداثنة، أخذوهم وباعوهم في مكة، فاشترى سيدنا خبيب عيلة تسمى عيلة الحارث. شمعنا عيلة الحارث؟ لأن سيدنا خبيب قتل أبوهم في غزوة بدر، وكانوا قد أقسموا ألا يهنأوا ولا يطعموا ولا يشربوا إلا إذا قتلوا سيدنا خبيب أو جلغة عدهم، فأخذوه بنو الحارث. تخيل واحد قتل أبوك، يعني عزك الله، بس مش أنت مش منهم، يعني من الكفار، واحد مسلم قتل أبو الكافر دوت، هيعملوا في سيدنا خبيب إيه؟ أخذوه فربطوه، فكان يريد أن يصلي وهو مربوط، عاوز إيه؟ قل لي بالله عليك، أنا قلت عاوز إيه؟ يصلي وهو مربوط، هو معتقل هيموتوه، ودماغه فين؟ في الصلاة. تصدق أنت دي؟ تصدق؟ أنا عايزك تحط نفسك أنت ده، تصدق لو أنت وأنا مربوط أصل هم الصلاة، فمنعوه الماء ليتوضأ، عايز يصلي مش هنديك ماء عشان تتوضأ، تعمل إيه؟ أمال أنت لما الماء بتقطع السخان بس عيطل ما بيجيش تصلي ليه؟ أنت بتقول لي عليه ويتيمم، أمال أنت بتغيب عن الصلاة ليه؟ لما الغاز يفصل بس، لما الجو يبقى برد شوية بيجيش الفجر ليه؟ ليه؟ لما ربطوه وقيدوه بيده وقدمه، هو مش عارف هيتيمم ازاي، كان رضي الله عنه يحتال مش عشان ما يجيش، مش الشيخ يقول حديث اذا وضع العشاء والعشاء فقدموا العشاء، كذب، ليس هذا معناه، ارجع للشرح فتح الباري في هذا الحديث، ارجع كده، ارجع، ما تاخدش حديث وانت مش فاهم وتطبقه وتضل نفسك وتضل غيرك بيه. كان رضي الله عنه يحتال يا اخواني، فيعمل ايه؟ يقرب وشه على الحائط، مش عارف يعمل ايده كده، يقرب وشه للحائط ليكون وجهه قد ابتل تراب، ويحتال حتى يضع أطراف قدميه على الحائط فيصلي، لأنهم كانوا يعلمون أن الصلاة هي قرة عين النبي محمد صلى الله على النبي، هي التي قال لنا فيها الصلاة هي التي حببت إلى سيدنا رسول الله، فكانت قرة عينه، هي التي كان يقول لها يا بلال أرحنا بها، فكان سيدنا خبيب يحتل يصلي، فلما جاء ميعاد القتل، بس احنا في أشهر حرام، الكفار كانوا يحترمون الأشهر الحرم، كانوا يحترمون عورات البيوت، لما قيل يا أبا جهل هيا لنتسلق على بيت محمد إذا هو دخل، قال له أنت عايز نخش البيت بتاع محمد صلى الله على محمد، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه، قال وتعيرنا العرب إن احنا دخلنا بيت وروعنا النساء الآمنين والأطفال، فكان الكفار يحترمون البيوت وحرمة البيوت، وكانوا يحترمون الأشهر الحرم، فاستنوا لما الأشهر الحرم عدت، وأمروا أن يقطع رقبة سيدنا خبيب. تخيل إحساس الرجل ده، أنا عملت أتخيل معاك كده، أنت تقطع رقبتك لله يوم كذا، شوف مشغول بإيه؟ قال أريد أن تعيروني سلف يعني عاوز ايه؟ عاوز موس. موس ليه؟ لان هو قعد فتره ومن الفطره حلق العانه ونتف الابط. هو قعد فتره ومن الفطره ان تزيل هذا، لان هذا دين وهذا يبعث رائحه كريهه وهذا تكرهه زوجتك وهي تنظر الى الممثل فتراه نظيفا وتشم فيك رائحه عرق كريهه او تحت ابطيك شعر عد مر عليه ايام الفطره. الرجل يريد ان يلقى الله على نظافه. تعلم تعلم. في نساء نساء واحنا قاعدين في درس تشتكي في سؤال على ان زوجها لا يحلق عانة ولا ابط بالشهور، وهو يا فضيلة الشيخ وهو جالس امامك. طب قاعد امامي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ جاي تسمع ايه؟ جاي تسمع ايه؟ ايه؟ قال اعيروني موس، فأخذه واستتر. تقول ابنة الحارس، وعند ابن هشام بيقول ايه؟ كانت جارية، يعني الاثنين ماشي، واحدة من الاثنين. بيقول ايه؟ فكانت امرأة من اهل الحارس، قالت فغفلت عن صبي صغير لي. كان معاها ولد صغير، الولد الصغير فضل ماشي لغاية ما راح عند مين؟ عند سيدنا مين؟ خبيب ابن مين؟ لا خبيب ابن احنا لسه مشيناش، سيدنا خبيب ابن عدي رضي الله عنه. قالت حتى وصل الولد الصغير راح فين؟ على على حجر سيدنا خبيب وفي ايده ايه؟ يعمل ايه في الولد؟ ما هو ده كافر ابن كافر. نقتله نقتله نذبحه ونحرق قلوبهم زي ما حرق قلوب المسلمين. وانا كده كده هموت، ده انا اقرب من ربنا ان انا حرقت قلبهم. قالت فلما جلس على قدمه فزعت، فنظر الي وقال اتخشين ان اقتله؟ قالت نعم. قال والله ما كنت لافعل هذا، وما هكذا علمنا النبي. والنبي معاك وانت هتموت؟ ده في ناس صحيح بتزعل لما اقول صلى على النبي. اه والله والله في ناس بتزعل لما مش هنا يعني مش هنا، والله في واحد يعني بيقول يعني الدرس حلو بس مش لازم كل شويه تقول لي يعني صلى على، بس يعني هو ده اللي انت استفدته بس ان انا بتقل عليك يعني وتصلي على النبي؟ اللهم صل على النبي. الا تدري ان صلاتك على النبي شرف لك، مكانه لك، قدر لك؟ ألا تعلم أن كل صلاة تصليها على النبي تأخذ بها عشر مش حسنات، عشر رحمات، ثم عشر حسنات ويغفر لك عشر سيئات. والله ما طلب الله من المسلمين أن يصلوا على النبي، بل طلب الله من أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فاللهم صل على النبي. رد لها الصبي، رد لها الصبي. تقول فراقبته ليالي فرأيته قطفا من عنب، عنقود عنب، يتدلى له فيأكل منه ثم يصعد. وما بمكة كلها حبة عنب، فعلمت أن الذي يرزقه هو ربه. أخذوه أخذوه بسرعة كده عشان يقتلوه، واجتمع الناس لينظروا واحد يتقتل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم سيدنا خبيب آخر طلب، عاوز إيه؟ قال دعوني أصلي ركعتين. أنا بقولها لك أنت ديت، أنا مش جاي أحكي الحكاية، ما في كتاب السيرة، ولعل أحدكم في الطرح أفضل مني، لكن أنا أقف مع هؤلاء. أنا لا أصدق بعض الكلام، أنا والله والله في ساعات لا أصدق ما أقرأه من الصحيح، مش مصدق. قياسا علي، هؤلاء كانوا بشر؟ كان عندهم أولاد؟ كان عندهم مشاكل؟ كان عندهم جيران سوء؟ كان عندهم أزمة اقتصادية شديدة؟ كان فيهم أمراض؟ كان فيهم أوجاع؟ آه، لكن كانت علاقتهم بربهم كما ترى، أو هذا بعضا مما رأيناه وعلمناه. الرجل يقول على خشبة القتل: دعوني أصلي ركعتين. فكان سيدنا خبيب أول من أسس سنة صلاة قبل القتل. اسمع كده: فلما صلى ركعتين تعجل فيهما. امسك اهو، كان مستعجل، عشان انت لما بتصلي ويا ترى الركعتين بتوعي، انا والله عايز اقول لكم، يا ترى الركعتين بتوع السنه اللي انا صليتهم دلوقتي كده هم اللي بصليهم في البيت؟ مش ممكن، كان ربنا نزل النص. انا اصلي لما يرى الناس من صلاتي، اما في البيت الله الله الله. انت قريت؟ انت علمت ان الفاتحه بينك وبين الله قسمين؟ بأنت بتقول الحمد لله رب العالمين، عشان ربنا يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثني علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني، ثم تدعوه إياك نعبد، تقصر العبادة عليه سبحانه. تعال على سيدنا خبيب، قال دعوني أصلي ركعتين، فلما صلى قال، هيعني للدنيا، قال والله إني كنت أحب أن أطيل في صلاتي، ولكني خشيت أن تقولوا. بص عايز يبين للناس صورة الإسلام يا جماعة، أنا لما بتكلم مع الشيخ اللي بيضحك في الشارع ووظف في الشارع، أنت تسيء للكل. إذا بليت بهذا فاستهتر، إذا ابتلاك الله بحب المباريات فلا تخبر بها، إذا كنت لا تصلي الفجر فلا تعلن هذا، إذا كنت صاحب هوى لا تظهر للناس هذا حتى يتوب الله عليك. قال سيدنا خبيب: يريد أن يعلن صورة الإسلام وصورة المسلمين. قال: إني كنت أحب أن أطيل في صلاتي، لكني خشيت أن تقول إنما أطال جزعا من الموت. لا، احنا مش خايفين. وصعد على خشبة القتل يقتل، ثم قال، الناس اللي بيقولوا ايه، بعض المشايخ: اصل لا يجوز ان احنا ندعي على الكفار. طب ندعي لهم بالرحمة والمغفرة والبركة وسعة الرزق والقوة في القتل، ولا يجوز ان ندعي على الظالمين. طيب اللهم زد الظالمين ظلما لنا وفخرا لنا واحفظهم. ايه ده؟ انت بترجع للسيره. قال سيدنا خبيب: اللهم احصهم. قل له: يا سيدنا خبيب انت غلطان. ماشي، انت غلطان يا سيدنا خبيب. رسول الله في الحادثه بتاعه بئر معونه دعا 40 يوم في الصلاه على راعي. لو ارجع للسنه، ارجع، دعا النبي قانتا يدعو والناس يؤمنون في الغزوه اللي بعديها، بس الوقت خلص. سيدنا خبيب قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم ايه. ثم قال في اخره: ولست ابالي، مش مهم عندي، ولست ابالي حين اقتل مسلما، اريد ان القى الله مسلما. حتى ربنا قال لنا كده: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. ايه، الله يريدك ان تموت على الاسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. قال سيدنا خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. يا إخوة الإيمان والإسلام، حافظوا على دينكم، اعلموا أن الحرب على الإسلام، فتمسك بإسلامك واعتز بإسلامك، وإن كنت صاحب هوى فادعوا الله أن يتوب عليك، ولا تعلن هذا أمام الملأ وأمام الذي لا يقدر ولا يعرف. فإذا كنت صاحب بلاء فادعوا الله وأنت ساجد أن يرفعه عنك، وإذا كنت صاحب شهوة فادعوا الله وتمسك بدينك، واعلم أنها شرف لنا وعز لنا أن نتمسك بديننا ما بقينا، ونرجو الله أن يقبضنا على الإسلام وهو راض عنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتقبل عملنا وجهدنا وسعينا. أدعو الله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وأهلك أعداءنا في كل مكان. اللهم أنزل الصبر على المبتلين، اشف مرضانا ومن وصانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتى المؤمنين. اللهم املأ قبورهم نورا وادخل عليهم فرحا وسرورا. أسأل الله أن يحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، وتوفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا رحمك بنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وعلى الرقاب حملونا، وفي التراب وضعونا، وللحساب عرضونا، ولو ظلوا معنا ما نفعونا، ولم يبق لنا إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا هناك أن نقول ربنا الله، اللهم ثبتنا هناك أن نقول ربنا الله، اللهم ثبتنا هناك أن نقول ربنا الله. وديننا الإسلام ومحمد نبينا ورسولنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تخرجنا الآن يا رب في هذا الوقت وهذا المكان وبين الإخوة الكرام، رب لا تخرجنا الآن إلا وقد رضيت عنا، إلا وقد سامحتنا، إلا وقد هديتنا، إلا وقد قبلتنا، إلا وقد عفوت عنا وسامحتنا وهديتنا وغفرت لنا وتجاوزت عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخرجنا الآن إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم كما ذكرناك هنا فاذكرنا عندك، اجعلنا يا رب من الذين يقال لهم في مجالس العلم قوموا مغفورا لكم. وصل اللهم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.